الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على قائد الغر المحجلين، داعي الهدى إلى جنة النعيم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، اليوم الآخر آخرا بالنسبة لهذه الدنيا، وإلا فهو ممتد إلى ما لا نهاية له، ولا بد لنا من المثول بين يدي ربنا جل وعلا قبل الحكم ثم يحكم عليه. وقد سمعنا من الآيات الكريمة في تلاوة الطالب الذي فضل بالتلاوة الحسنة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. هذا أمر من الله جل وعلا بتقواه، ولنفكر بالأمور التي قدمناها لذلك اليوم، هل هي تصلح لمواجهة الله جل وعلا؟ أننا بحاجة إلى إصلاحها والتوبة من الكثير منها. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني فكر في الأمور التي قدمتها وتقدمها. أولا التقوى، تقوى الله هي المنجية من كل مكروه في الدنيا والآخرة، وتقوى معناها أن تجعل بينك وبين المخوف واقيا، وهذا لا يكون إلا بطاعة الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، تكرار وتأكيد للتقوى. جاء عن بعض السلف أنه قال: التقوى تقوى الله أن تفعل ما أمرك الله به على نور من الله، ترجو ثوابه وتخاف عقابه، وتترك ما نهاك الله عنه على نور من الله، ترجو ثواب الله وعقابه. تقوى الله وصية الأولين والآخرين، قد وصى الأولين ووصانا بها، ولا يجوز أن تمر على أسماعنا هكذا، يجب أن نفكر فيها. الله كررها، أمرنا بها، الإعراض عنها إعراض عن أمر الله جل وعلا. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد كأنه بعد ليلتنا هذه. والحقيقة أن الإنسان ما يدري متى تتوقف أنفاسه وينتهي عمله ويختم على صحيفته، وإن كان عنده آمال طويلة ولكن الآمال تنقطع وتنتهي، ولا بد من الموت، والموت هو الذي يختم الأعمال، ثم بعد ذلك حياة مغايرة لهذه الحياة. أول حياة في القبور، البرزخ الذي جعله الله جل وعلا بين الدنيا والآخرة، هو حياة فيه سعادة وفيه شقاوة. ولكن إذا لم يقدم الإنسان التقوى، تقوى الله جل وعلا، سوف يندم، مع أنه كل يندم كما جاءت الآثار في ذلك. أما المحسن فيندم على أنه ما استزاد من الإحسان، وأما المسيء فيندم على الإساءة ندم الشديد، نسأل الله السلامة. وتقوى الله جل وعلا تقي من هذا، لأن الله جل وعلا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هكذا تتنزل الملائكة قبل خروج الروح وهو على فراشه بين أهله، ويخاطبون يسمعهم ويشاهدهم، ولكن الحضور لا يسمعون ولا يشاهدون، يطمئنون ويقولون: لا تخف لا تخف ولا تحزن. الخوف من الأمور المستقبلة التي أمامك، والحزن على ما تخلفه وتتركه. لا تحزن على لا ولا تخاف مما نسيت. هذه هي السعادة، وهذا هو المستقبل السعيد بالواقع. ولكن يعني التقوى ليست كلام فقط، تقوى عمل، عمل وفعل. وهذه أمور عرفت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا في كل ما يقع فيه. أذكر من القصص قصة إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، كان قاضيا في المدينة في وقت الوليد بن يزيد. قال له جلوسه وأصحابه وقد عزم على الحج والوقت حار شديد الحر: سوف نجعل لك مظلة في المطاف تطوف دائما تحتها لأن الحر شديد يؤثر عليك. قال: أخاف من إنكار الناس، وأخوف ما أخاف أهل المدينة. قالوا: نوطئ الأمور، نرسل المظلة إلى المدينة أولا فتنصب في مصلى العيد، ويعلن للناس أن هذه المظلة لأمير المؤمنين سوف يطوف تحتها في المطاف عند البيت، فطمع الناس. قال: أخشى المدينة أنهم يثورون علينا. فقالوا له: نرسل معها من يحميها. وفعلا أرسلوا معها من يحميها من الجيش. فلما شاهدها المدينة ذهبوا إلى قاضيهم، قالوا: الأمر كذا وكذا. فقال لهم: أحرقوها. قالوا: كيف نحرقها معها جيش؟ قال: الله المستعان، علي بفرسي ودرعي. هذه أمور. أخذ أحرق، خرجوا أهل المدينة معه وأحرقوها. رجعوا بدون طائل إلى أمير المؤمنين فغضب واستدعى بالقاضي، قاضي في المدينة وهو في دمشق بين مسافة طويلة. لما وصل القاضي إلى بابه حجبه إهانة له أول شيء، فبقي ثلاثة أيام عند الباب يريد الدخول وهو ممنوع. في الليلة الثالثة شاهد رجلا عريان يمشي، فسأل: من هذا؟ قالوا: هذا خال أمير المؤمنين سكران. قال لمن معه: ائتوا به إلي. فجاءوا به فضربه الحد 80 جلدة وركب راحلته وانصرف. فأدخل على ابن أخته مضروبا فاشتد غضبه. فقال: من فعل هذا؟ قالوا: فعل رجل عند بابك منذ 3 ركب راحلته وذهب. قال: علي به، أرسل خلفه خيل فجاءوا به. فلما أدخل عليه قال: كيف فعلت هذا بخالي؟ ونسي القضية الأولى، صارت هذه أكبر. قال: يا أمير المؤمنين، رأيت أمر الله مضاعا عند بابك، وخشيت أن الناس يذهبون من عندك يقولون: أمير المؤمنين أضاع أمر الله، فأقمت نفسي مقامك نيابة عنك، فأقمت عليه الحد. يقول: فأطرق قليلا ثم رفع رأسه وقال: جزاك الله خيرا. ونسيت القضية الأولى. لماذا؟ لتقوى الله جل وعلا، لأن هذا كله يعملها لله جل وعلا، أو ليقال فلان أو يقال. المقصود أن الأمور ما هي تؤخذ بالحكايات وبالقضايا التي تقع وقائع أن تقع فردية. هذا أمر يؤمر به الأمم كلها: اتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ثم لتنظر نفس ما قدمت لغد، هل كلنا راضي بما بأعمالنا؟ والله أظن ما فينا واحد يكون راض بعمله الذي قدمه أن يكون مقابلا به رب العالمين جل وعلا. فلنراجع أنفسنا ونتقي قبل حلول الأجل ونهاية العمر، فتكون الأمنية: يا ليتني أرجع فأزداد خيرا، أو أستعتب مما أنا فيه وأتوب. هذه أمنية كل من يأتي إليه الموت ونحن فيها، فلنفكر ولنعمل لهذا. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الأعمال إلى خبير بصير جل وعلا تعرض عليه، ولا يسلم منها إلا ما كان لله خالصا، ليس فيه من حظوظ النفوس ومراعاة الناس شيء. إن كان فيه من ذلك شيء بطل ولا ينظر الله إليه. ثم يخبرنا جل وعلا أنه لو أن أنزل هذا القرآن على جبل لتصدع من خشية الله قلوبنا ما تتأثر. نسمع كلام الله ونقرأه ونحن كما نحن، ما في أثر، إن هذه مصيبة مشكلة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ثم يقول جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الأمثال تقرب الأمور وتوضحها، وما أكثرها في كتاب الله وكذلك في سنة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أمثال كثيرة. من الأمثال التي يضرب ما ذكر عنه صلوات الله وسلامه، يقول: مثلي ومثلكم كمثل قوم سلكوا مفازة. مفازة هذه بلغة العرب الأرض المهلكة، لأنهم يسمون الأشياء من باب التفاؤل الذي فيه هلاك، مثل ما سموا اللذيذ السليم تفاؤلا بأنه يسلم. والأرض التي تكون مظنة للهلاك يسمونها مفازة، يعني تفاؤلا بأن الإنسان يفوز بالنجاة من سلوكها. تقول: مثلي ومثلكم كمثل قوم طربوا مفازة فلما صاروا في مكان لا يدرون ما قطعوا أكثر أو ما بقي أكثر، نفد ما معهم من زاد ومن رواحل. فماذا الحالة؟ في هذه الحالة ايقنوا بالهلاك بالموت، لا زاد ولا راحلة. بينما هم كذلك إذ طلع عليهم رجل يقطر رأسه ماء فقال ما لكم؟ قالوا كما ترى استعد الهلاك. فقال لهم أرأيتكم وسلكت بكم إلى طريق إلى رياض الروى، الرياض الخضراء ومياه الروى، أتطيعونني؟ قالوا ولا نعصي لك أمرا. فأخذ عهودهم فطلع بهم على رياض خضراء ومياه الروى، شربوا ورعوا، ثم صاح بهم الرحيل. قالوا إلى أين؟ قال إلى رياض أحسن من هذه ومياه أعذب من هذه. قال أكثرهم وجلهم ما وصلنا إلى هذا ونحن نصدق أننا نحيا. فأبوا أن يطيعوه فذهب بمن أطاعه، ثم هؤلاء صبحهم العدو فصاروا ما بين أسير وقتيل. هذا من الأمثال التي يضربها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، وقد ألف فيها كثير من العلماء مؤلفات سموها أمثال الحديث، حديث الرسول، وكلها للتقريب والتبيين والإيضاح للواقع. فالمقصود يعني أن الإنسان يأمل ليوم طويل ومكث لا نهاية له، ولكن هذا المكث أين يكون؟ ما فيه بعد بعث البعث من القبور إلا داران فقط، إما الجنة والنار، ما في دار ذلك. وأيضا الخلود الأبدي الذي لا ينقطع ولا ينتهي، إما نعيم وإما عذاب وألم لا ينقطع. كيف ينسى هذا؟ كيف ينسى العاقل هذه الأمور؟ أما التمنيات الأمور التي أو مثلا الآمال التي تبعد الإنسان عن ذلك، هذه من الغرور. يقول الغزالي رحمه الله إذا كان الإنسان ما يكون يومه أحسن من أمسه وغده أحسن من يومه فهو خسران. هذا ولكن ليس هذا الحكم يعني مطلق، ولكن هذا قول المفكرين وقول العلماء الذين يخافون المستقبل. ثم الموت نفسه مخيف، وكلنا سوف يموت، وما بعده أشد. القبر الذي هو عبارة عن ذراع بثلاثة أذرع أو نحو ذلك، ثم يهال عليه التراب، هل صار ترابا؟ إذا وضع في هذا إما أن يفسح له مد البصر وينور عليه ويأتيه من نعيم الجنة وروحها وريحانها، أو العكس يفتح له باب إلى النار. يصلاها وهو في قبره، وقد يكون كما هو لو فتحت عليه قبره وجدته كما وضع، وهو إما منعم أو معذب، وترى قبره كما عبد، وهو إما أن يكون مد البصر أو يكون قد تضايق عليه حتى اختلفت أضلاعه. هذا شيء آمن به وثبتت النصوص فيه، وهو واقع ولا بد. ثم المكث في القبر إلى متى؟ إلى متى؟ القدر بقائك في الدنيا؟ الظاهر بل المتيقن أنه أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور قبل قيام الساعة لم تأتي بعد، لم نرى منها شيء. الأمور الكبيرة مثل الدجال ومثل المهدي ونزول عيسى وغيرها من طلوع الشمس والكسوف وغيرها التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تقع قبل قيام الساعة وأن علامات لم تأتي بعد، لم تأتي. فإذا يكون البقاء في القبر أكثر من البقاء في البيوت التي نجتهد في تحسينها وأن تكون مريحة. الله المستعان. ثم ما بعد ذلك؟ بعد ذلك سوف يخرجون من قبورهم عندما تصاح بهم صيحة. يقول الله جل وعلا: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظر قيام ينظرون. هذه القيام، هذه الساعة. الساعة هي النفخ الصور، والنفخ الصور على ما يظهر من كتاب الله أنه مرتان: مرة لهلاك من كان حيا كما في هذه، ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والثانية ثم نفخ فيه الأخرى فإذا هم قيام ينظرون. قيام ينظرون إلى أين؟ ثم يسيرون إلى المحشر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: يحشرون حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما. فقيل له: وما غرلا؟ وما بهما؟ قال: غرلا غير مختنين، وبهما ليس معهم شيء، مصاريخ تجوا من قبورهم يعني. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، ما أحد يهمه النظر، كل شاخص بصره قد وصل قلبه إلى حنجرته، لو كان هناك موت لماتوا، ولكن ما في موت. ثم الحشر، القيام لرب العالمين، قيام على الأقدام، كل واحد ما يجد إلا موطئ قدمي في يوم مقداره 50,000 سنة. من يستطيع 50,000 سنة قيام والشمس فوق الرؤوس، ولا أكل ولا ظل ولا شراب؟ ومع ذلك من الآيات العجيبة ما آيات ربنا في مقام واحد والأمور مختلفة. منهم من يعرق ويصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاماً، ومنهم من هو بجواره ما يعرق، ليس عليه عرق، ومنهم يكون هذا اليوم مقداره هذا الحد 50,000 سنة، ومنهم من يكون كأنه بعد العصر. وكل ذلك دليل على أن أفعال الله لا تقاس بأفعال الخلق، فهو على كل شيء قدير. ثم يأتي الحساب، يا ويل من ظلم، يأتي محاسبة. ومن هو المحاسب؟ الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، هو الذي يتولى حساب الخلق، وحسابهم في آن واحد كلهم، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده، والله يحاسب الجميع. ولكن المحاسبة لمن جمع الحسنات والسيئات، ما كل يحاسب، أكثر الخلق يذهب بهم إلى النار بلا حساب، بلا حساب، لأنهم ليس لهم حسنات. قال إلذ جاءت النصوص كثيرة، لما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل وعلى أمته تقوم الساعة، جل الأمور تجلية واضحة كأن الإنسان يشاهدها، وإنما عليك أن تقرأ ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. ولكن من العجب أن كثيرا من الناس لا يحب هذه الأشياء ولا يريد سماعها، ولهذه ضيق الصدر ترون هذه الأمور، دعنا مرتاحين. فعجب من العجب، إذا تركت مرتاح يأتيك الموت بغتة، فما الفهم الحيلة؟ لا بد من الاستعداد، لا بد من ذكر ذلك. أولا الإيمان به حتما واجبا، وإذا لم تؤمن به فأنت متوعد بأشد الوعيد. الثاني أن هذا سوف تعيشه، فاستعد لذلك وأعد له عملا تلاقي به رب العالمين لعله يرحمك ويقيك. ثم ما بعد هذا؟ إما خلود في الجنة أو خلود في النار. على كل تقول يعني الأمور الآخرة جليت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله كثيرا جدا. يقول جل وعلا القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. ما هي القارعة؟ التي تقرع الأسماع وتصلع القلوب، هو النفخ في الصور، هي النفخ في الصور. وما أدراك ما القارعة، يعني تهويل لها وتعظيما لها. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبذول، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي، نار حامية. كلام من؟ هل يمكن أن يحتمل التأويل ويحتمل أمور واضحة جلية؟ ما يقول الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، إلى آخره. يوم يكون الناس كالفراش المسدودة والجبال كالعهن المنفوش، يعني هذه أهوال قد ما يتحملها الإنسان، بل لا يتحمل. ولكن لما خلق في تركيب لا يقبل الموت، بعد خلقه الجديد خلقا غير قابل للموت، يأتيه الموت من كل مكان ولكن ليس بميت. ثم الخلود الأبدي بعدما يقضى عليه. لو لم يكن أمام الإنسان إلا الموت والقبر، فكيف بالقيامة؟ كيف بالذي يقول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هذا والله اليوم العظيم، قيام لرب العالمين، قيام لرب العالمين هو الذي يحكم بين عباده. وقد أحصى عليهم كل دقيق وجليل لا يخفى عليه شيء، فأما من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وأما من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خير والشر، مثقال الذرة سوف تراه أمامك. إذن الأمر يعني ليس سهلا، صعب جدا، ولهذا يجب الاستعداد، ولهذا جاء في الأدب لا تنسوا العظيمتين في الأثر. هذا ينكر أن يكون حديثا، لكنه من أثار لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، وهم الله عظيمتين. أدم صحيح، كيف تدعم صحتك بالعمل؟ هذا الغبن. وكذلك الدولة دام كفارة، هل يبقى هذا؟ كلا، لا بد أن تعجز، ولا بد أن تمرض، ثم الموت بعدها، فلا تقبل. فتندم الندامة التي قد تكون ندامة تتقطع لها الأكباد وتتحسر. قد جاءت النصوص الكثيرة تحذير من هذا، والأعمال محصات، محصات بدقة. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب يترقب مستعد يكتب. فالمقصود يعني الآخرة، الإيمان بها أحد أركان الإيمان التي إذا دخله الخلل فالإيمان غير صحيح. الإيمان بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر يشمل كل ما جاء الخبر به من الموت وما بعده، كله يدخل في الإيمان باليوم الآخر. فلا بد من الإيمان هذا والاستعداد. يكون يعني الكلام كله في التخويفات وفي الأمور المزعجة، لكن نقول يعني الإنسان يجب أن يستعد، وإلا فالمسلم على خير، المسلم على خير، وقد أنعم الله عليه نعمة لا يقدر قدرها، حيث جعله مسلما. ما الذي خصك بين من قد ملأوا الأرض جعلك مسلما دونهم؟ هذه نعمة الله الكبرى، يجب أن تشكر الله عليها وتزداد خيرا. ثم إذا مات مسلم على الإسلام، مات يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن لقاه ما لقاه، فمن نهايته الجنة، ولا يبقى في النار أحد ممن يشهد لا إله إلا الله. وذلك أن الرسول أخبرنا بكل شيء، حتى آخر من يخرج من النار. قال إنه رجل أخرج من يخرج من النار من الموحدين، أما أهل النار الذين ما أهلها لا يخرجون منها خالدين فيها أبدا ما دامت السماوات والأرض. أما الاستثناء الذي فيه إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. ذلك أن الخلود ليس من ذواتهم ولا من النار، كله بمشيئة الله، والله أخبرنا أنه يبقى، لا يدل على أنهم يخرجون وأنها تنتهي النار أو أنها تفنى كما مذهب بعض المبطلين أهل الباطل. فيقول أنه رجل لجاء أنه من جهينة، رجل يخرج من النار ويجعل وجهه إليها لا يستطيع أن يصرف وجهه، فينادي ربه يا رب اصرف وجهي عن النار، لا أسألك إلا هذا، فقد آذاني قشبها ونتنها، قشب الحرارة، النتن هي فيها كل شر. فيقول الله جل وعلا له لعلك تسأل غير هذا، فيقول لا والله لا وعزتك لا أسألك إلا اصرف وجهي عن النار، فيصرف وجهه عن النار، فإذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها يصبر، لكنه لا يستطيع الصبر، يقول ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا ألم تعط العهد أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقي، ويتصور هذا أنه اشتغل وليس هو اشتغل. فيقول أيضا لعلك أيضا تسأل غيرها، فيقول لا وعزتك ما أسألك غيره، فيوصله إلى الشجرة، فإذا وصل إليها بقي ما شاء الله أن يبقى، ويرفع له شجرة أحسن منها ينظر إليها ويتصبر ولكن لا يصبر، فيسأل ربي أوصلني إلى تلك الشجرة، يقول ولك ابن آدم ما أقدرك، ألم تعطي العهد لأنك لا تسأل غير ما سألت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشمار، يقول لعلك أيضا تسأل غيره، يقول لا وعزتك ما أسألك غير هذه، فيوصله إليها، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رأها انفتح الباب ينظر ما في داخلها، من هذا لا يمكن أن يصبر، يقول يا ربي أدخل للجنة، يقول ألم تعطي العهود أنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشبه خلقي. ثم يقول الله جل وعلا له أرأيت إن أعطيتك كل نعيم وجد في الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت؟ عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا بلى يا رسول، مما ترى؟ قال من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك قال الرجل أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله، قل لا، يضحك الله له، لا أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول له لك ذلك وعشرة أمثاله معه، وهذا هو أدنى أهل الجنة أدناهم، فكيف بمن هو أعلى أو وسط؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله. على كل أمر الله جل وعلا نافذ في كل أحد، ولكن نقول إن كل إنسان يجب أن يستعد للقاء ربه، ويجتهد أن يقدم الخير لنفسه، فإنه إذا وضع في قبره سوف ينسى، أهله ينسوا عن قرب، وكذلك ماله يذهب إلى غيره، كما في صحيح مسلم من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث، يتبعه أهله وماله وعمله، فيبقى معه واحد ويرجع اثنان، كلكم تعرفون ما هو اللي يرجع وما هو اللي يبقى. والعمل ما كل عمل يصلح البقاء، وإنما العمل الذي فيه الإخلاص وفيه رجاء الله وخوفه، فيه التقى والخوف من الله والرجاء، هذا ركن لكل عمل لا بد أن يكون موجود. يخاف الإنسان أن يرد عمله لأن الآفات تتعدد، آفات الأعمال، ويرجو رحمة الله وتكون رحمة الله أوثق عنده من عمله. ورب العالمين جل وعلا كما قال المصطفى: إن الله عند ظن عبده به، إن ظن خيرا وجده وإن ظن شرا وجده. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى صفاته العليا أن يختم لنا بالأعمال الصالحة، وأن يجعلنا من الذين إذا أنعم عليهم شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا ذنبوا استغفروا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.